ويقول له انت هتقعدوا في اوضه مظلمه انتوا هتبقوا مراقبين، لكن انت الاوضه مظلمه لن تشاهد اي حد من اللي معاك في التجربه بعد كده، لن تلقاه، مش هتعرفه ولا هو يعرفك، ثم تنصرف ماجور ان شاء الله، تاخد فلوسك وتروح خلاص. فبيقول لك معظم التجارب اذا اعيدت مع تبين هذه الشروط بعد فتره من الغرفه، الناس بتميل ان هو يقوم يكتشف الغرفه، شوف ابعادها، مين قاعد معاه، كم واحد، بعد كده بيحصل تلامسات جسديه بريئه، يعني هو ماشي خبط في حد، وبعد كده بيتبين بعض لحظات ان انا ما عنديش اي مسؤوليه عن اللي انا هعمله جوه الغرفه. ليه؟ انا فلوسي حاصله وتمام وانا ما عنديش. فبيبدا تلامسات جسديه ما بين الذكور والاناث، وبعد كده قبلات احضان وبتاع مش عارف ايه. التجربه دي كل ما بتتعاد بيحصل كده بنسبه 70% 75%، رقم كبير جدا. فيقول لك ايه، تصور الناس ان هو مراقب ولا غير مراقب وعنده علاقه او يعرف الطرف الاخر ومتى بيأثر في سلوكه، هل هو هيسلك هذا السلوك، فيدرسوا حاجات زي كده. تصور ده استشكال منهجي. انا بقول اول ما ادونا المنهج قلت لا، انا بقول لا بشكل جمعي كده، لو حطوا مجموعه من الناس من خلفيات معينه في الغالب النسبه دي هتقل جدا، بس ما اقدرش اقول تمعي. ليه؟ انه صلى الله على محمد قال ما اجتمع رجل وامراه الا كان فارسه في خلو، الا كان فارسه شيطان، بناها النبي صلى الله عليه وسلم عند خلو الرجال على النساء فرادة. يعني مثلا راجل ست متجوزه، راجلها جوزها سافر، فهي عايشه في مجتمع مسلم، فالمفروض الناس ما يسيبوهاش كده، افرض محتاجه حاجه، ابنها مطلع عينيها، عايز حد يتكلم معاه، عندها مشكله بتاع، فلو واحد من الجيران عايز يطمن عليه هيعمل ايه؟ فلو راح لوحده ده مظنة السوق، صح كده؟ وصاحب صاحب الشريعة حذر من هذه المنطقة. لو كان قريبهم أسوأ أو ضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أرأيته؟ ألحمه؟ قال ألحمه؟ الموت. لا، طب ابن عمه أخوه يعني عم الولاد؟ لا برضه مش محرم ما يخش في غياب الرجل. طب ما نعمل إيه؟ يجتمعوا يعني 10 رجالة أهل المنطقة، يروحوا يقولوا احنا رايحين كده مع معلن، انا اهو شوف نراعي اسره فلان الفلاني عشان مسافرين، شوفها محتاجين حاجه، واخرج لهم بزياره بتاع حاجه محتاجه كده، انفى ليه للظنه ده لو ياذن في ذلك صاحب البيت اصلا. يعني هو وده من شروط الاسلام ان المراه لا تدخل احد البيت الا بدرج او ست على فكره. فواحد يقول لك اصل زميلتي، لا ما حدش يخش الا بياذن هو صاحب البيت خلاص. صاحب البيت ده حتى لو الزوج، يعني حتى لو هو بيته بس اولاده، يعني مش زوجته مع اولاده. لا ركزي، ايه يعني لا هو ما هو ملك الزوج، لا هو هي كده، هي كده يعني بتبقى قوامتها يعني مردود لوليها. في حاجة بغض النظر في آذن ولا ما فيش آذن مش هيحصل. يعني دخول رجل مفرد غير محرم للبيت هو أصلا محرم. لا اللي يأذن في ده الولي، هو مش وليها دلوقتي، هو ممكن بشرط بقى حاجة تانية، بشرط حاجة تانية بس دي حاجة أكثر تعقيدة، اللي هو أنا ولي الأولاد خلاص، فأنا مش عايز حد معين يختلطوا بيه، حد معين من ناحية التربوية، وإلا مش من باب التحكم. يعني أنا حد أنا سلوكه قال لا أرتضيه، حد هو سلوكه مش مرضي فعلا من ناحية الشرعية، فأقول ده وهي طليقتي، أقول لا محدش يخش على أولادي، ما أولادي سبحان الله أنا مسؤول مين يسمع الخلطة. لكن اللي هي قوامتها، القوامة في جزء كبير جدا ترد لوليها، يعني لو ابوها حي بقى وليها، لو خالها، لو عمها، وهكذا. المهم يعني هي مش لاني مش في عصمته، فهو مش بيحددش ده لانه يعني مش يعني هو بيته عرفا يعني، بس هي اللي موجوده فيه. لكن احنا بنتكلم على الفكره الاساسيه، نرجع تاني علم النفس البيئي، فبيمر على كثير من هذه القضايا. في كتاب مفرد يتيم مترجم كويس ومترجم عن الانجليزيه بتاع ماك اندرو،